والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ومن أراد الصلاة وقد أقيمت الصفوف فإن وجد فرجة ولو بعيدة دخلها، فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي الصفوف المأمومين كره له ذلك، وإن وجد الصف غير مرصوص وقف فيه نصا، وإن لم يجد فيه فرجة وكان الصف مرصوصا فيقف عن يمين الإمام إن أمكنه، لأنه موقف الواحد، فإن لم يمكنه الوقوف عن يمين الإمام تنحنح أو أشر إلى غيره، ولزم أحدهم أن يتأخر ليقف معه. يعني تقدم لنا أن الإنسان لا يصح أن يقف صفا واحد، يعني الإنسان لا يمكن أن يقف صفا واحد، وأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال أنه وإن لم يجد فرجة إذا وقف وحده خلف الصف فإن صلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقف الرجل وحده خلف الصف. والقول الآخر أن الإنسان إذا لم يجد في الصف فرجة ولم يتمكن من الدخول ليقف عن يمين الإمام، إذا كان الأمر بهذه الحال فإن صلاته صحيحة، يقف خلف الصف ولو كان صفا واحد، لأنه اتقى الله ما استطاع، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إنسان جاء ووجد الصف مرصوص متام فليس له إلا أن يقف وحده، فإذا وقف وحده في هذه الحال فالراجح أن صلاته أنها صحيحة، أن صلاته صحيحة. لكن يبقى إذا كانت الصلاة جمعة، إذا كانت الصلاة صلاة جمعة ثم أخرج من شدة الزحام، أخرج من الصف، يعني من شدة الزحام انفرد وخرج من الصف وصار صفا وحده، الراجح أن جمعته صحيح، سواء أدرك ركعة من الجمعة أو لم يدرك، لأنه ما تمكن أن يصلي إلا هكذا، هذا هو الراجح. لكن بعض أهل العلم يقولون: لا، إن كان إنه أدرك ركعة من الجمعة فيتمها جمعة، يصليها جمعة، يعني إذا سلم الإمام أتى بركعة ثانية، وإن كان أنه لم يدرك جمعة، لم يدرك ركعة من الجمعة فصلاته غير صحيح. لما؟ قالوا: لأنه مثلا لأنه لم يدرك من صلاة الجمعة ركعة، إذا فاتته الجمعة. لما لا تكون ظهر؟ قال: لأنه في أول الصلاة لم ينوي ظهر، ناوي جمعة، فصلاته في هذه الحال غير صحيحة. ولكن الراجح أنه إذا لم يجد فرجة أو زحم عن الصف أنه يتمها جمعة، سواء وقف وحده أو لم يقف وحده، هذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي عليه أهل العلم المحققين منهم. ثم ذكر مسألة وهي مسألة الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام، كيف يمكن الاقتداء المأموم بالإمام؟ فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح للمأموم أن يقتدي بالإمام، سواء رأى الإمام أو لم يره وسواء رأى المأمومين أو لم يرى منهم أحد، لأن الجماعة معناها أن يحصل الاجتماع بين الإمام والمأموم في المكان والزمان، إذا تخلف الزمان والمكان أو أحدهما فإنها لا تصح الجماعة ولا تسمى جماعة. الجماعة معناها الاجتماع، مأخوذة من الاجتماع. فإذا لم يمكن أن يكونوا في مكان واحد ما صحت، ألم يكونوا في زمن واحد لم تصح. إذن مثلا الصلاة خلف التلفاز أو خلف الراديو، أو ولو أمكن الاقتداء، لو أمكن الإنسان يصلي يمكن يصلي صلاة صحيحة واضحة، هذا يرى الإمام ويرى المأمومين ويرى لا، لكن جماعته لم تصح، ما في جماعة، وإنما يرى صور، يرى أشباح، وإلا هو ليس معهم في هذا. إذن الصلاة خلف التلفاز وخلف هذا ولو أمكن الاقتداء بأي حال ما لا تجوز ولا تصح، لأنه لا يسمى جماعة، ليس مع الجماعة، بينه وبينه آماد بعيد. إذن إذا كان الإمام والمأمومين في مكان واحد وفي زمن واحد أمكن الاقتداء إذا كانوا في مسجد واحد، يعني ولو كان مثلا في حجرة في المسجد، لو كان مثلا في حجرة مختصة في المسجد لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين، لكن يمكنها الاقتداء بسماع التكبير وسماع القراءة، وكذلك صح الجمعة، صح الصلاة. ولهذا قال يصح اقتداء مأموم بإمام وهما في مسجد مطلقا، يعني رآه ولم يره، سواء رأى المأمومين، رأى الإمام المأمومين أو لم يرهم، أو رأى من خلفه أو لا، كل هذا ما يعتبر، يكفي. هذا إن سمع مأموم التكبير وأمكنه المتابعة، سواء كان بين الإمام والمأموم حائل أو لا، لأن المسجد معه لأن المسجد معد للاجتماع، فهم في موضع واحد، في موضع واحد. وكذا يصح اقتداء مأموم خارج المسجد الذي به إمام، رأى المأموم الإمام أو رأى من وراه من المأمومين، يعني هذا مثلا أيضا يكون يصح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان في خارج المسجد، لكن متى؟ إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، إذا كان يكون. وهذا يمكن فيه مثلا المساكن المحيطة في المسجد، يا المسجد الحرام يا غيره من المساجد، إذا كان البيت أو الشقة أو المحل يعني يشاهد منها الإمام أو يشاهد بعض المأمومين صحت. بعض العلماء يقول أنه بشرط لا يكون بينهم يعني إيش، شارع عام، شارع نافذ، أو يكون بينهم نهر، هذا بعض. ولكن المحققين من أهل العلم يقولون ما فيه دليل على هذا، ما فيه دليل على اشتراط أن لا يكون بين الإمام والمأمومين الذين في غير المسجد ألا يكون بينهم طريق نافذ أو نهر جاري، يقولون لا يشترط هذا، ولا يعني فيه دليل على هذا، وأنه متى أمكن الاقتداء صحة الصلاة، ما دام أمكن أن المأموم يقتدي بالإمام برؤيته أو رؤية بعض المأمومين، ولو في بعض الصلاة، ولو عند الوقوف أو عند كذا، فالراجح صحة الصلاة. إذن المساكن المحيطة في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها من المساجد، إذا كان الإنسان فيها يمكن أنه يصلي مع الجماعة وهو في مكانه وصلاته صحيح، لأنه متمكن من الاقتداء بالمأموم بالإمام ويرى بعض المؤمنين، فكأنه وكأنهم في مكان واحد. قال ويكره علو إمام عن مأمومين ذراعا فأكثر، يعني يكره أن الإمام يكون عالي عن المأمومين كراهة، ما هو تحريم وله بطلان للصلاة، لا يعني إذا، والراجح عدم هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا عند العذر كان يطلع على درجات المنبر والمأمومين أسفل منه، المؤمنين أسفل منه، وهو يصلي بهم تلك الصلاة ليريهم كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام. أين؟ ويكره علو إمام عن المأمومين ذراعا فأكثر، فإن كان مع الإمام أحد مساو له أو أعلى منه زالت الكراهة. فإن كان العلو يسيرا دون ذراع كدرجة منبر لم يكره، والصحيح أنه لا يكره سواء زاد العلو أو نقص العلو، ما يضر هذا. ويباح اتخاذ المحراب، المحاريب ما كانت موجودة في الزمن الأول، ما حدثت إلا بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في جدار مسامت، ولكن يعني عند الحاجة يباح اتخاذ المحراب، لأن المحراب إذا دخل به الإمام وفر في المسجد صف. فإن كان يعني المكان متسع، فالأفضل للإمام أن لا يصلي في المحراب وإنما يصلي خارجه أمامه، لأن الإمام قدوة للمأمومين، الإمام قدوة للمأمومين، فهم لابد أن يروه راكعا ساجدا يقتدون به وبصلاته وينظرون إلى حركاته. ففي هذه الحال الأفضل أن يكون خارج المحراب، فإن كان لا إلا الحاجة تدعو إلى أنه يدخل في المحراب حتى يعني يتسع المكان للمصلين، دخل وكل شيء احتيج إليه تزول الكراهة، الكراهة تزول عند الحاجة إلى ذلك. ويباح اتخاذ المحراب وتكره صلاة الإمام فيه إن منع ذلك مشاهدته، فيقف عن يمين المحراب نصا إن لم يكن حاجة، فإن كان لم يمنع مشاهدته لم يكره. ثم قال ويكره تطوع الإمام موضع صلاة مكتوبة، يعني الإمام إذا صلب الناس وانتهى من الصلاة وأراد أن يتنفل ويصلي الراتبة فهو يكره أنه يصلي في مكانه، لئلا يظن أنه لا يزال في صلاة الفريضة، يأتي من هو يعني في حال الجهل أو في حال كذا، ما دام رأى الإمام يصلي في المحراب يظن أن الصلاة أنها لم تنتهي، فالأفضل أنه يصلي في غير هذا المكان. أما المأمومين فما ورد يعني أنهم مثلا يخالفون مكان الصلاة وأنهم يصلون في مكان غير الذي صلوا فيه الفريضة، ولكن لا مانع من هذا لأن الأرض تشهد للمصلين، تشهد لهم كثرة البقاع أنها تشهد للمصلين والمتعبدين عليها، هذا يعني مستحسن، فلا بأس إن الإنسان أنه يصلي صلاة نافلة في غير محل صلاة الفريضة ولو كان مأموم غير إمام، ولو كان مأموم. قال ويكره لإمام إطالة قعوده مستقبل القبلة بعد المكتوبة إلا لحاجة، يعني أن الإمام إذا سلم فالمستحب له أن يستغفر ثلاث مرات، كل المصلين الاستغفار، استغفر الله، والاستغفار ما يتعدى استغفر الله استغفر الله، كرة العظيم أو كذا أو يلحق فيها أسماء ثانية، هذا ما هو يعني ما هو مشروع، المشروع استغفر الله، الاستغفار معناه طلب المغفرة، هذا ما الاستفعال يعني طلب المغفرة، الإنسان يسأل الله المغفرة، فهو المأموم يستغفر ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. ومعنى الاستغفار هذا كأن الإنسان يعني إيش؟ أنه يقول إن صلاته إن فيها خلل، وأن صلاته يعني قاصرة، وأنها ما هي الصلاة المكتوبة، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة ليتمم له صلاته. ثم بعد الاستغفار يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد هذا ينصرف إلى المأمومين، ولا ينبغي له أن يطيل، أن يطيل استقبال القبلة، أن يطيل استقبال القبلة، بل إن إذا قال هذا الذكر الاستغفار 3 مرات وهذا الدعاء بعد وهذا الذكر بعده أنه عاد يتجه نحو المأمومين. أما أن يبقى مستقبلا للقبلة، وبعض الناس ربما يظن أنه لم يسلم، هذا أقل الأحوال فيها الكراهة، أقل الأحوال فيها الكراهة، إلا إذا كان يقولون إذا كان ثم حاجة. ومن الحاجة أن يكون مثلا مع الرجال المصلين نساء، فهو يقف مستقبل القبلة حتى يخرج، حتى تخرج النساء، حتى تخرج النساء. ولهذا يعني إن لم يكن يجب فهو مستحب إن المأمومين والإمام يبقون في أمكنتهم حتى أن النساء يخرج، حتى تخرج النساء من المسجد، لئلا يختلط الرجال مع النساء عند أبواب المسجد. ولهذا قال إلا لحاجة كأن يكون ثم نساء، ويستحب لمأموم ألا ينصرف قبله إلا لم يطل المغرب. عاد المأموم ينبغي له أنه ما يقوم، لا يقوم من مكانه حتى أن الإمام ينصرف ويستقبل المأمومين. أما قبل ذلك من حين يسلم الإمام يقوم، هذا في حالة هذا مكروه، هذا يكون مكروه. قال ويكره وقوف مأمومين بين شوار إذا قطعت الصفوف عرفا. يعني يقول مثلا إنه يكره إن المأمومين يقفون بين الشواري، بين ساري وساري، لأن الساري تقطع الصف، تقطع صف المأمومين، فهذا مكروه. إلا إذا كان حاجة، مثلا يكون المسجد زحام والأمكنة ضيقة، فهذا عند الحاجة تزول الكراهة، فلا مانع أنهم يقفون. أما إذا كان لا سعة فلا يستحي فيكره أنهم يقفون بين السواري، ثم لا سيما إذا كانت السواري يعني عريضة، فهذه السواري سواء كانت عريضة أو سخيفة تقطع الصلاة وتقطع المصافة بين المأمومين، فيستحب لهم أن يصلوا في الأمكنة التي ليس فيها سواري. قال ويكره وقوف مأمومين كراهة، المسألة ما هي تحريم، كراهة، والكراهة تزول عند الحاجة. إذا كان في حاجة والمسجد يعني محتاج ممتلئ من المصلين صلوا بين السواري وفي غير هذا. فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره. يعني يقول إذا كان عدد الصف صغير مثلا كلهم 6 رجال 7 رجال ما يكملون ما بين الساريتين أو يكملونها تزول الكراهة، لأن ما في شيء يمنع، لما في شيء يمنع إيش؟ يمنع قطع الصفوف. فإذا كانوا قليلين وكلهم يعني إيش بقدر ما بين سارية وسارية تزول الكراهة في ذلك، وتبقى على الإباحة. ومحل الكراهة إذا كان بلا حاجة، هذه قاعدة أن كل مكروه تزول كراهته عند الحاجة إليه، وكل محرم يزول تحريمه عند الاضطرار إليه. فعند الضرورات تزول المحرمات، وعند الحاجة تزول المكروهة. هذه يعني هذه من تيسير الله في شرعه، كضيق مسجد أو مطر، وإلا لم يكره. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: إذا سألت سؤالا لعدة مشايخ وأفتاني كل شيخ بفتوى مختلفة عن الآخر، فبماذا آخذ جزاكم الله خيرا؟ الإنسان إذا كان يعني يريد ماذا، يستفتي في مسألة، فإن كان يريد التتبع الرخص فهذا حرام، لا يجوز. يعني فيه يعني كل المذاهب وأقوال أهل العلم يصير فيها تساهلات، في بعضها تساهلات، فيصير المستفتي ما يريد الحكم الشرعي، يريد الأسهل عليه، فيروح من عالم إلى عالم ومن شيخ إلى من شيخ يسأل حتى يقع على الشيخ الذي يعني يرى أن هذه المسألة السهلة أنها حكم شرعي ثم يفتيه. هذا ما يجوز، هذا يسمى يقول من تتبع الرخص فقد فسق، يفسق الذي يريد هذا. فإن كان لا إلا يريد بيان الحق، فالأفضل له لا يتتبع العلماء كله، يشوف يعني مثلا من هو مثلا أعلم، ومن هو أتقى، ومن هو أصلح للفتوى، يسأله ويعتمد فتوى. أما أنه يذهب من عالم إلى عالم يسأل هذا ما يعني ما ينبغي هذا. أحسن الله إليك. وإذا كان يريد تتبع الرخص هو حرام. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الشرب من الماء الذي ينزل من الميزاب في الكعبة، وهل يدخل ذلك من الشرب من آنية الذهب؟ اللي ينزل من الكعبة هذا ماء عادي، يعني ما له يعني مزية، ما يقال انه مثل زمزم، ماء زمزم او مثلا ايش، ولا ذكر العلماء يعني ان له فضيلة هذا الذي ينزل. وما نزل من الميزاب، وان كان ميزاب الكعبة يعني من فضة، ما يعتبر ان الشرب من الميزاب، لا، شرب من الماء النازل هذا. والتحريم ما في التحريم، وقصد انه فيه يتبرك فيه هذا ما ينبغي ايضا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: رجل عقد على امرأة ثم توفي عنها، وقد دفع بعض المهر إلى وليها، فما الحكم في المهر هنا، وكم عدتها؟ الإنسان إذا دفع المهر له أمرين يستقر فيهما ولا يمكن الرجوع في المهر، سواء كان يعني صار المفارقة من الزوج، أو سواء كانت المفارقة من الزوجة. إذا دخل بها هذا، ثم حصل الفراق بطلاق أو فسخ أو خلع أو أي شيء من أنواع الفرق، فإن المهر قد استقر، المهر يستقر بالدخول. إذا دخل الرجل بامرأته استقر المهر. عاد إذا كان مثلا مغشوش فيها، أو كان يعني فيها شروط كذا، يرجع بالغرم على من غشه، وإن كانت هذا أمر. الأمر الثاني الوفاة، إذا توفي أحدهم، توفي الزوج أو الزوجة ولو قبل الدخول استقر المهر، فلا يمكن الرجوع به. فإن كان لم يحصل لا دخول ولا موت، فإن كانت الفرقة من الزوج تنصف المهر، وإن كانت الفرقة من الزوجة فليس لها ما. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: هذا السائل يسأل ويقول: نرى الجنائز في المسجد الحرام مغطاة بقماش مكتوب عليه بعض الآيات القرآنية كآية الكرسي وغيرها، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ ما ينبغي هذا ما ينبغي. إنه ربما يكون يعني الميت فيه يعني في يعني يلوث هذا الكساء، أو ربما يكون له رائحة أو يكون فيه شيء، ما ينبغي إلا أنه يعني يكسى بثوب يعني عاد هذا، ولا ما ذكر. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أرغب بشدة في حفظ القرآن الكريم وفهمه والعمل به، ولكن أجد صعوبة إلى حد كبير في الحفظ، فما نصائحكم لي في مجال حفظ كتاب الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هذا السؤال. فالإنسان إذا أراد يحفظ القرآن، والله سبحانه وتعالى يسره ويسهله عليه وهناك يعني أسباب للحفظ، مثلا يكون يبتدي بالحفظ مثلا الصباح ما دام البال فارغ ولا في مشاغل ولا في أفكار ولا في شيء، يكون في الصباح، وثم لا يحفظ إلا بقدر طاقته، ما يكثر على نفسه الحفظ، ويكرر القراءة النظرية، ثم بعد ذلك يصير يقرأ وينظر إلى المصحف، يقرأ وينظر المصحف حتى أنه يحفظها. وإذا أخذ له يعني قسم من القرآن يقف ويعود يكرر ما حفظ حتى أنه لا ينساه، ثم إذا أجاده وأتقن هذا الذي تقدم يشرع بحفظ جديد مع النية الصالحة والدعاء، الله سبحانه وتعالى يعينه على حفظه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: في بلدنا عدد كبير من المسيحيين، وهم بحكم عددهم قد تجد لك جارا في السكن أو زميلا في العمل، فإن أحسن معاملتي فهل لي؟ يقول: في بلدنا عدد كبير من المسيحيين، وهم بحكم عددهم الكبير هذا تجد لك جارا في السكن أو زميلا في العمل من المسيحيين، فإن أحسن معاملتي فهل لي أن أعامله بنفس المعاملة؟ أي نعم، هذه ما تعتبر هذه من الموالاة، كون الإنسان مثلا يكون له جار غير مسلم، أو يكون له شريك غير مسلم، أو يتعامل مع غير مسلم، هذه أمور ما له دخل بالموالاة والمعادات. أن تكره عقيدته وتكره يعني مذهبه وتكره يعني انحرافه، وأما من حيث عطنا المصحف، وأما من حيث إيش؟ من حيث المعاملة والمجاورة وكذا والمشاركة، هذه ما فيها بأس، ولا تعتبر من إيش؟ من الموالاة المحرمة، ليست من الموالاة المحرمة. شوف كيف الله سبحانه وتعالى يعني في هذه السورة بين كيف ذا، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم يعني تحسنوا إليهم، البر الإحسان، وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا فيه. إن ما ينهاكم الله عن هذا، ما نهاكم عن هذا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالموالاة المراد بها يعني في العقائد وفي الأداب، هذا هو الممنوع، وأن الإنسان يحبه أو يعني يكثر سوادهم في أعيادهم أو يزورهم مثلا في عباداتهم أو في أعيادهم أو في جنايزهم أو في نحو ذلك، هذا حرام ولا يجوز، هذا لا يجوز، هذا التشبه وتكثير سواده. أما من حيث المعاملة ومن حيث المواكلة ومن حيث المتاجرة والمشاركة، هذه ما فيها شيء، ولا فيها الإنسان خلل في دينه. أحسن الله إليكم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه صار أجير عند امرأة يهودية يمتح لها الماء بعدد من التمرات، وأخذهن وأكلهن والنبي أكل معهم، فلا في مانع أن الإنسان يعني يعامله ويقاوله وكذا، ما فيه، جائز. أحسن الله إليك. النبي توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، مرهونة رأى يعني شو يشتري من اليهودي طعام ومعطيه رهن ومعطيه درعه يرهن عنده. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يقول عن نفسه أنا سلفي أو أثري، أم أن هذا من التحزب؟ والله إن كان فيه هذه ترجع للمصلحة، إن كان فيه مصلحة أن يقول أنا سلفي أنا أثري هذه لا بأس، وإن كان ما فيه مصلحة أو يريد بس يعني ينوه بنفسه كذا ما تنبغي. فيوسف عليه الصلاة والسلام يقول إني حفيظ عليم، لكن المصلحة يبي حتى يتولى أمر مصر الاقتصاد المتضعضع حتى أنه يصلحه ويحسنه كذا وكذا، وقال إني حفيظ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لراحت إليه. هذه كلها يعني جائزة عند أن الإنسان يبين ما عنده، يبين يعني مكانته، يبين يعني مقداره إذا كان في ذلك مصلحة تعود.